لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أقرأوا في كتاب الله يشمل هذه الصورة. فإذا كان هو الأقرأ قلنا يصلي بالإيمان ونحن نصلي بالركوع والسجود. القول الثالث أن الاحتمال الثالث ولا أدري هل قال به أحد من العلماء أو لا أنه متابع حتى في الإيمان متابع. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.